بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الجزية ترجمة 14. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ والبخاري يريد الترجمة هذا المورد إذا كان في المسألة خلاف، ولكن هو يميل إلى القول الذي يعني صرح به، فيقول باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، فيدل على أن مذهب البخاري أن يعفى عن الذمي إذا سحر. وهذا يذهب هذا يظهر من الأثار والأحاديث المعلقة في بداية الباب، وأيضا الأحاديث المسندة. قال: وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سئل على من سحر من أهل العهد قتل، أهل العهد يعني أهل الكتاب أو أهل الذمة، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب، وسحره اليهودي وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، وهذا لم يكن خاصا بالوحي، بل هو معصوم يعني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولكن يعني في الأمور الخاصة وفي أمور النساء فكان يهيئ له أنه أتى أهله ولم يفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب اليهودي، أو لم يرد في السنة أنه عاقب اليهودي، وقال بعضهم لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينتصر لنفسه، فلذلك لم يعاقب اليهودي. طبعا الذمي إذا سحر وقتل بسحره يقتل، ولكن إذا لم يقتل بسحره فهنا الخلاف، الجمهور أنه لا يقتل، وبعض الناس قالوا يقتل يعني. قال: حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. أن بعض الناس يطعن في هذا الحديث من جهة أن معنى هو سحر أن احنا كيف نقبل منه الوحي، ولكن صحيح أن الحديث يعني كما ترون من أصح الحديث، ولكن كان هذا خاصا يعني أمور النساء وليس لا دخل للوحي فيه. قول باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟ قال ابن بطال: يقتل ساحر أهل الكتاب لكن يعاقب، إلا إن قتل بسحره فيقتل يعني قصاصا، أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور. وقال مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك. وقال أيضا: يقتل الساحر ولا يستتاب. وبه قال أحمد وجماعة هو عندهم كالزنديق، والزنديق اللي هو بيقول أقوالا أو يفعل أفعالا كفرية وهو يظهر الإسلام، زي الآن الذين يعني يطعنون في الإسلام ويقولون الحدود دي وحشية، فهذه زندقة يعني، حتى لو كان نطق بالشهادتين وكان يصلي ولكن يعني هذا الكلام كلام كفر، فهذه زندقة. الإنسان يتكلم بكلام كفري أو يعمل أعمالا كفرية وهو يظهر الإسلام. وقوله: وقال ابن وهب إلى آخره، وصلى ابن وهب في جميع هكذا. قوله: وكان من أهل الكتاب، قال الكرماني: ترجم بلفظ الذمي، وسئل الزهري بلفظ أهل العهد، وأجاب بلفظ أهل الكتاب، فالأولان متقاربان، وأما أهل الكتاب فمراده من له منهم عهد. وكان الأمر في نفس الأمر كذلك. قال ابن بطال: لا حجة لابن شهاب في قصة الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لا ينتقم لنفسه، ولأن السحر لم يضره في شيء من أمور الوحي ولا في بدنه، وإنما كان اعتراه شيء من التخيل. وهذا كما تقدم أن عفريتا تفلت عليه ليقطع صلاته فلم يتمكن من ذلك، وإنما ناله من ضرر السحر ما ينال المريض من ضرر الحمى. قلت: لهذا الاحتمال لم يجزم المصنف بالحكم. ان احتمال ان يكون هذا في عموم الايه العفو عمن ايه يعني اخطا في حقه لانه كان لا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. يقول ثم ذكر طرفا من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، واشار بالترجمه الى موقع في بقيه القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عفي امر بالبئر فردمت، وقال كرهت ان اثير على الناس شرا، وسياتي الكلام على شرحه مستوفى حيث ذكره المصنف تاما في كتاب الطب ان شاء الله تعالى. باب ما يحذر من الغدر، وقول الله تعالى وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر قال سمعت بسرى ابن عبيد الله انه سمع ابا ادريس قال سمعت عوف بن مالك قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وفي قبه من ادم جلد يعني، فقال اعدد ستا بين يدي الساعه، يعني ست علامات يعني بين يدي الساعه، موتي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان موتان يعني موت ذريع موت سريع، وفي بعض الروايات موتتان يعني، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. مرض كان يصيب الغنم فتسيل يعني أنوفها ثم تموت يعني ذريعا، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال كثرة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ناس بيعدوا بالمليارات اللي عنده 80 و160 و120، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم النصارى يعني، فيغدرون في هدنة يعني زي صلح يعني مع الروم، فالروم تغدر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية زي راية، وأتت بعض الروايات راية، والغاية لأن إيه بينتهي إليها التحرك، يشوف الراية يتحرك يمين يتحرك يمينا شمالا شمالا يخف تحت كل غاية بمعنى راية يعني، غاية 12,000 80 غاية أو راية تحت كل راية 12,000. قول باب ما يحضر بضم أوله مخففا ومثقلا، ما يحضر أو يحذر من الغدر، وقول الله عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يقول هو بالجر عطفا على لفظ الغدر، وحسب بإسكان المهملة أي كاف يعني يكفيك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي هذه الآية إشارة إلى أن احتمال طلب العدو للصلح خديعة لا يمنع من الإجابة إذا ظهر للمسلمين، بل يعزم ويتوكل على الله سبحانه، أن قد يكون دعائهم للصلح خديعة ولكن يتوكل على الله، يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. قول سمعت بسرى بن عبيد الله بضم الموحدة وسكون المهملة، والإسكان كله شاميون إلا شيخ البخاري اللي هو الحميدي، أما الوليد بن مسلم وبقية الرواية يعني من أهل الشام. وفي تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة على أن الذي وقع في رواية الطبراني من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله، فزاد في الإسناد زيد بن واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد، يعني دي زيادة يعني وهم، لأن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع، قال حدثني عبد الله بن العلاء ابن زبر قال سمعت بسرى ابن عبيد الله، ففي تصريح بالسماع، فلما يأتي واحد في النص يبقى ايه، وده طبعا في البخاري والتانية في الطبراني، ليس يعني ايه هذا هو السبب فحسب، ولكن ايه ان يكون صرح بالسماع يبقى زيادة راوي بينهما من المزيد في متصل الأسانيد، وهي من أنواع الضعيف. يقول قد أخرجه أبو داود وابن ماجه والإسماعيلي وغيره من طرق ليس فيها زيد بن واقد، فهذا اللي بين إن مش بس تاريخ البخاري، في طرق أخرى أبو داود وابن ماجه والإسماعيلي ليس فيها زيد بن واخد، ولكن قد يصح الحديث على الوجهين، قد يعني يصل الحديث عن شيخ بواسطة ثم يأخذه بعلو مرة ثانية، أنه هو يروي يعني عن زيد بن واخد مثلا عن بصر ثم يقابل بصر فيروي عنه عليا، ويكون يعني من روى عنه الإسناد الأول عن زيد بن واخد عن بصر يعني رواية صحيحة، واللي يرويه عن بصر مباشرة رواية صحيحة، ويظهر ذلك بمقارنة الأسانيد. ولكن لما نلاقي الثقات والروايات الكثيرة يعني فيش فيها هذه الزيادة زيد بن واخد وكله يتفق على بصر، تحس ان فيه وهم، وان زيادة زيد بن واخد يعني زيادة ضعيفة، وانها من المزيد في متصل الأسانيد. قوله أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم، زاد في رواية المؤمل ابن الفضل عن الوليد عند أبي داود فسلمت فرد فقال ادخل، فقلت أكل يا رسول الله؟ قال كلك. يبدو أن تفهمنا أن الخيمة صغيرة، أو أنه هو كان سمينا مثلا، فبيقول له كلي يعني ادخل كلي، ولا فمن باب المزاح فقال كلك؟ قال فدخلت. فقال وليد قال عثمان بن أبي العتيك إنما قال ذلك من صغر القبة بالنسبة لبدنه. قوله ستا أي ست علامات لقيام الساعة ولظهور أشراطها المقتربة يعني منها، ثم موتان بضم الميم وسكون الواو، وقال قزاز والموت، وقال غيره الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها، ويقال للبليد موتان القلب بفتح الميم والسكون موتان. وقال ابن جوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان أو موتان بفتح الميم والواو، وإنما ذلك اسم الأرض التي لم تحيا بالزرع والإصلاح. موات يعني تقول موتان الأرض يعني الأرض الموات اللي هي لم تعمر بالزراعة أو بالبناء مثلا. تنبيه في رواية ابن السكن ثم موتتان برفض التثنية، وحينئذ فهو بفتح الميم موتتان. طبعا في الصحيح والصحيح، وهنا قال موتان. قوله كعقاص الغنم بضم العين المهملة وتخفيف القاف وآخره مهملة، وداء يأخذ الدواب فيسير منه فيها شيء فتموت فجأة. قال أبو عبيد منه أخذ الإقعاص وهو القتل مكانه. وقال ابن فارس القعاص داء يأخذ في الصدر كأنه يكسر العنق. ويقال إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس. قوله ثم استفاضت المال أي كثرته، وظهرت في خلافة عثمان عند تلك الفتوح العظيمة، والفتنة المشار إليها افتتحت بقتل عثمان، كانت بداية الفتنة. بعد ذلك موقعة صفين وموقعة الجمل وصفين، واستمرت الفتنة لحد سنة 40 يعني، لما اجتمعت الأمة على خليفة واحد بعد تنازل الحسن بن علي لمعاوية رضي الله عنهم. يقول والسادسة لم تجئ بعد، اللي هو المعركة اللي تكون مع بني الأصفر اللي هم الروم. وخير ثلاثة حدثت وثلاثة لم تحدث. قول هدنة يقول هي الصلح على ترك القتال بعد التحرك فيه. قول بني الأصفر هم الروم. قول غاية أي راية سميه بذلك لأنها غاية المتبع، إذا وقفت وقع في حديث ذي مخبر عند أبي داود في نحو هذا الحديث بلفظ راية بدل غاية. وفي أوله ستصالحون الروم صلحا أمنا ثم تغزون أنتم وهم عدوا فتنصرون، ثم تنزلون مرجا فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم ويجتمعون الملحمة فيأتون. فذكره ولابن ماجه بحيث أبي هريرة مرفوعا إذا وقعت الملاحم بعث الله بعثا من الموالي يؤيد الله بهم الدين، موالي العبيد أو كانوا عبيدا فأعتقوا. ولو من حديث معاذ بن جبل مرفوعا أن الحمى الكبرى فتح القسطنطينية خروج الدجال في 7 أشهر، ولو في عيسى عبد الله بن بسر رفعه بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج الدجال في 7 سنة. وإسناد أصح من إسناد حديث معاذ، قال ابن الجوزي وراه بعضهم غابة بموحدة بدل التحتانية، والغابة الأجمة كأنه شبه كثرة الرماح بالأجمة، وقال خطبي الغابة الغيضة فاستعيرت الرايات ترفع لرؤساء الجيش لما يشرى معها يعني من الرماح، وجملة العدد المشار إليه 960,000 يعني قريب من إيه من مليون، يعني 80 راية كل راية 120 يعني 12,000، لو ضربنا 80 في 12,000 تعمل هذا الرقم 960,000، ولعل أصله 1,000 فألغيت كسوره. وقع مثله في رواية ابن ماجه من حديث ذي مخبر ولفظه فيجتمعون للملحمة فيأتون تحت 80 غابة تحت كل غابة 12,000. وقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن وليد بن مسلم قال تذكرنا هذا الحديث وشيخا من شيوخ المدينة فقال أخبرني سعيد المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول في هذا الحديث مكان فتح بيت المقدس عمران بيت المقدس. قال مهلا فيه أن الغدر من أشراط الساعة وفي أشياء من علامات النبوة قد ظهر أكثرها، وقال ابن منير أما قصة الروم فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، يعني ما حصلش قتال يعني في العراق مثلا ما كانش هذا العدد يعني ما وصلوش لمليون واحد يعني، فلم تجتمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في البر في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد وفي إشارة بشارة ونذارة، وذلك أن ذلك دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش، وفي إشارة إلى أن عدد جيوش المسلمين سيكون أضعاف ما هو عليه. وأقع في رواية الحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي أعدد 6 بين يدي الساعة فقد وقع منهن 3 موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون، قال وبقى 3، فقال له معاذ إن لهذا أهلا. وقع في الفتن لنعيم بن حماد أن هذه القصة تكون في زمن المهدي على يد ملك من آل هرقل، زمن المهدي المنتظر يعني في آخر الزمان. آخر ترجمة باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقول الله عز وجل وقول الله عز وجل، باب هنا على الإضافة، باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقول الله يعني وباب قول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر، من أجل قول الناس الحج الأصغر، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشرك، وإذا كان في سنة 9 من الهجرة خرج أبو بكر لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ونزلت يعني فواتح براءة وكان يقرأها علي رضي الله عنه، فكان قبل ذلك المسلمون والمشركون يحجون جميعا بعد فرض الحج، ثم العام العاشر يعني هيئت مكة لحجة الوداع فلم يحج مشرك في هذا في هذا العام. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد وقول الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي يطرح إليهم عهدهم، وذلك بأن يرسل إليهم من يعلمهم بأن العهد انتقض. قال ابن عباس أي على مثل، وقيل على عدل، على سواء يعني على مثل أو على عدل، وقيل أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم بذلك، ما يكونش في غدر يعني لهم ينبذ إليهم عهدهم، فهذا انهاء العهد لا يحجن بعد عام مشرك ولا يطوفن بالبيت بيت عريان. يقول قال أزهري المعنى إذا عهدت قوما فخشيت منهم النقضة فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم بنبذ العهد يعني انتهاء العهد بيننا وبينكم. ثم ذكر في حديث أبي هريرة بعثني أبو بكر في من يؤذن يعني الأذن هو رفع الصوت يعني بالإيه بالشيء يعني يؤذن يوم النحر بمنى. الحديث وقد تقدم شرحه في الحج وأنه سيشرح في تفسير البراءة. قال مهلب خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدر المشركين لذلك بعث من ينادي بذلك يعني ينبذ إليهم عهده. فأكتفي بهذا القول أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وصلى الله وسلم.